طبيب نشيط، طبيب ضعيف، طبيب كسول، طبيب يعني. فالنعت له وصف، له خصائص، شيء يمكن أن يوصف وينعت. لكن طارق طبيب شاعر، فهل كله أخبار؟ يعني أنا أخبر بأن طارق، أخبر بأنه إيه؟ طبيب، وأخبر بأنه شاعر، يعني هذه كلها أخبار. ومنه قول الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهو الغفور الودود، طبعا هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. طيب الغفور خبر، الودود خبر ثاني، خبر ثاني، ذو خبر ثالث، العرش المجيد، المجيد خبر رابع، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، لأن المجيد نعت يتبع ذو، يتبعه خبر. وفي قراءة المجيدي، لو قلنا المجيدي إذن هو ينعت العرش. فعال خبر خامس. إذن لا مانع من تعدد الخبر، يجوز أن يتعدد الخبر. قد يقول قائل هل يجوز أن يأتي الخبر معرفة؟ الجواب نعم، يأتي الخبر معرفة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالدين مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب والنصيحة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن الدين النصيحة، الدين مبتدأ، نصيحة خبر. لا يوجد مانع يا أحبابي من أن يكون الخبر معرفة، لا يوجد مانع. وهذه وهو الغفور ودود، كل هذه أخبار. لا أدري من أين ظهرت بدعة من يقولون بأن الخبر لا يكون إلا نكرة، حتى إن بعض المتفلسفين في هذا الحديث الدين النصيحة يريد أن يلوي عنق الكلام. بارك الله فيك يا أستاذ أشرف، نفع الله بكم، عزك الله أستاذ أشرف. فيقولون الدين النصيحة، فيقولون إيه؟ أنا لا أوافق على هذا الكلام طبعا، انتبهوا. يقولون الدين مبتدأ، والنصيحة يقولون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وجملة هو النصيحة أو هي النصيحة خبر للدين. نقول لهم يا شباب لماذا فعلتم ذلك؟ يقولون حتى لا يكون خبر معرفة للدين. طيب يا حبيبي، يا حبيبي، وأنت قلت الدين النصيحة، طيب الدين مبتدأ والنصيحة يقولون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، ما هي أيضا خبر، ما هي أيضا خبر. إذن لا داعي لوجود هو، نقول الدين مبتدأ، النصيحة إيه؟ خبر، وانتهى الموضوع. إذن يجوز للخبر أن يكون معرفة. سأعطيكم الآن معلومة بحوالي يعني 100,000 دولار، معلومة ب100,000 دولار. الله أكبر. لا، أنا سأرسل لكم رقم الحساب عشان 100,000. ولا خليها 100,000 ريال أحسن، 100,000 ريال، هات 100,000. يا سلام، والله يا بنتي لو بعتولي 100,000 ما أنا هدرس لكم تاني. نعطي معلومة غالية جدا، لكن بالدعاء يعني، بالدعاء. وهي ما معنى شبه جملة؟ آمين يا رب. ما معنى شبه جملة؟ طبعا هذه آخر معلومة إن شاء الله، حتى لا أطيل عليكم ونترككم لتسعدون بنوم هادئ في هذا الجو الجميل. إن شاء الله هي دقيقة وننتهي إن شاء الله. آمين يا رب وإياكم. ما معنى، ما المقصود بشبه جملة؟ ما المقصود بشبه جملة؟ عندما نقول ما المقصود بشبه الجملة، ماذا يقصد بشبه الجملة؟ لا، هم يقولون جر مجرور أو ظرف، يعني لا ليس هذا. يعني من أين جاءت كلمة شبه جملة؟ مثلا نقول الطالب في المسجد، الطالب في المسجد، الطالب مبتدأ تمام، في حرف جر تمام، المسجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسر. طيب والطالب مبتدأ والخبر في المسجد. في الحقيقة هذا رأي الكوفة. طيب أما البصرة فقالوا إيه؟ البصرة قالوا الطالب مبتدأ والخبر، هذا رأي البصرة، والخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر أو موجود. هذا رأي البصرة، قالوا الطالب مبتدأ والخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر أو موجود. يعني أصل الكلام ماذا؟ الطالب كائن في المسجد، الطالب مستقر في المسجد، الطالب موجود في المسجد. هذا مذهب من؟ هذا مذهب البصرة. إذن هم يقولون الطالب مبتدأ والخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر أو موجود تمام، والجار والمجرور في المسجد، والجر والمجرور في المسجد متعلق بالخبر المحذوف تمام. إذا ما نوع الخبر هنا؟ الخبر هو كائن أو مستقر أو موجود، ما نوع الخبر؟ نوع الخبر هنا مفرد. ثم ظهر جماعة أخرى من البصرة قالوا لا، لماذا قدرتم الخبر بأنه كائن أو مستقر أو موجود؟ طيب ماذا تريدون يا سادة؟ قالوا نحن نريد أن يكون الخبر تقديره كان أو استقر أو وجد. هذا أيضا فريق من البصرة، يعني البصرة مختلفون مع بعض. فريق منهم قال الخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر أو موجود، وفريق آخر قال لا، الخبر محذوف تقديره كان أو استقر أو وجد على الماضي أو على المضارع يكون أو يستقر أو يوجد. إذن يكون معنى الجملة ماذا؟ الطالب كان في المسجد، الطالب استقر في المسجد، الطالب وجد في المسجد، الطالب يكون في المسجد، الطالب يستقر في المسجد، الطالب يوجد في المسجد. إذن على الرأي الثاني هذا ما نوع الخبر؟ ما نوع الخبر؟ كان يكون استقر يستقر وجد يوجد، كل هذه أفعال صح؟ كل هذه أفعال. إذن الخبر هنا جملة فعلية على الرأي الثاني. طب والخبر على الرأي الأول؟ على الرأي الأول كائن أو مستقر أو موجود، ما نوعه؟ مفرد. فحدث خلاف، فريق كل هذا في البصرة، فريق قال الخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر أو موجود، إذن الخبر هنا مفرد، وفريق قال لا، الخبر محذوف تقديره كان أو يكون استقر أو يستقر وجد أو يوجد، والخبر هنا جملة فعلية. فوقع خلاف بينهما فأرادوا أن يتوصلوا إلى رأي وسط وإلى حل وسطي، فقالوا لا نقول خبر مفرد ولا نقول خبر جملة، وإنما نقول شبه جملة رجل، هذه امرأة، هذا شبه رجل، شبه رجل يعني لا هو يرقى، لا هو يرقى إلى منزلة الرجال ولا هو يصل إلى جمال الإناث. إذن ما المقصود بشبه جملة؟ على لأن المذهب البصري يقولون بأن الخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر أو موجود، وفي هذه الحالة الخبر مفرد، وفريق آخر من البصرة أيضا قال لأن الخبر محذوف تقديره كان أو استقر أو وجد، وفي هذه الحالة الخبر هنا جملة فعلية. ثم أرادوا أن يضعوا حلا وسطا، فهل يقولون الخبر مفرد ولا جملة؟ قالوا شبه جملة، يعني على اعتبار أن شبه جملة حل وسط بين المفرد والجملة. وفي الحقيقة لو تريدون رأيي أنا شخصيا، كان الأولى أن يقولوا، بدل أن يقولوا شبه جملة، لا يقولوا شبه مفرد، شبه مفرد، فهم وهم يتوسطون مالوا إلى الجملة. كل هذه الخلافات وردت في المذهب البصري. أما المذهب الكوفي فقد أراحنا من هذه الخلافات كلها وقال إيه؟ الطالب مبتدأ وفي المسجد جار ومجرور في محل رفع خبر وانتهى الموضوع. وإلى اللقاء وأكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع القادم إن شاء الله أرجو أن تكون الكتب معكم، لأنني سأحتاج الكتب في الأسبوع القادم. بارك الله فيكم وأشكركم على هذه التعليقات الجميلة والدعاء الجميل، نفع الله بكم وأعزكم الله جميعا وأحسن الله إلينا وإليكم جميعا. محاضرة الأسبوع القادم أيها الأحبة الكرام موجود في المعرض، موجود في الدنيا كلها، موجود في كل مكان إن شاء الله. سأحتاج كتاب نحو الكافي مع حضراتكم، سواء نسخة ورقية أو نسخة. في السعودية موجود، في السعودية موجود، وهو مقرر في جامعة أم القرى، مقرر في جامعة أم القرى. فنرجو إن شاء الله، بحيث لأن سأحتاج الكتاب معكم، لأن سأتحدث إن شاء الله عن باب السادس جر ومجرور، سأحتاج كتاب النحو الكافي إن شاء الله، وموجود بالسعودية وموجود في ما شاء الله أنا رأيته والله حتى في أوروبا وفي بلاد إن شاء الله متاح وميسر، ويشرفني وجوده معكم، سواء نسخة ورقية أو من لم يستطع أن يشتريها. أنا طبعا والله ثم والله لا أستفيد شيئا من هذا، لكن إن شاء الله أنا حالا سأرفع الدرس ونزل لكم إن شاء الله. بارك الله فيكم وعلى أمل اللقاء بكم، وجزا الله مقارئ تاج خيرا، وأشكركم جميعا وكل الحاضرين على وجودكم وسعدت بكم، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.